إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: شهدت حلف الفضول، شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، وما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنكثه. وجاء في رواية عند الحميدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت حلفا في الجاهلية في دار عبد الله بن جدعان، ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شهد، أي حضر حلفا كان في الجاهلية قبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم، حضر حلفا، والحلف هو التعاقد والتعاهد، أن يتفق إنسان مع إنسان وأن يتعاهد معه وأن يعقد معه عقداً، أو أن يعقد ذلك مع قوم أو قبيلة إلى آخره. وكان الرجل في الجاهلية إذا حالف رجلاً أو قبيلة فإنه يكون بمثابة فرد من أفرادهم، له ما لهم وعليه ما عليهم في الغنم وفي الغرم. فكان الرجل يقول للرجل: دمي دمك، وهدمي هدمك، وحربي حربك، وسلمي سلمك، ترثني وأرثك، وتعقل عني وأعقل عنك، أي صار واحدا من الجماعة ومن القبيلة ومن الأسرة. النبي صلى الله عليه وسلم حضر حلفاً كان في الجاهلية قبل بعثته 20 عاماً، حضر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحلف، ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما أحب أن لي به حمرا. نعم، بمعنى أنه لو خيرت بين الكثير من المال من أفضل ما تفضله العرب من الإبل والنوق الثمينة العظيمة غالية الثمن لاخترت هذا الحلف ولقمت مع هذا الحلف وتركت المال الذي يعرض علي. فما قصة هذا الحلف؟ ولماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشيد بهذا الحلف؟ ولماذا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت؟ أي ما رفضت ولا توانيت أبدا عن قيامي في نصرة هذا الحلف. ويخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان أبدا لينكث هذا الحلف، يخلف هذا العقد الذي أبرمه والذي عقده صلى الله عليه وآله وسلم مع من؟ مع جماعة من كفار قريش. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك مع كونه قد جاء في الإسلام ما يدل على النهي عن التحالف، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ فقال أنس: لقد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، أي بين المهاجرين والأنصار. وجاء في رواية مسلم عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. فما حكم هذا التحالف وقد أبرم النبي صلى الله عليه وسلم تحالفا قبل بعثته وأشاد به بعد بعثته، ولو دعي إليه بعد بعثته لأجاب صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال العلماء أن التحالف يكون على صورتين: إما أن يتحالف القوم وأن يتفقوا وأن يبرموا عقدا على ظلم وجور، على أن ينصروا ظالما، على أن يعتدوا على مظلوم، على أن لا يقيموا عدلا، أن يأمروا بمنكر، فهذا قد أمر الإسلام بتحريمه أو حرمه الإسلام. لا حلف في الإسلام، هذا الحلف الذي يقوم بباطل، الذي يشيد باطلا، هذا منهي عنه. وحرم الإسلام ما كان في الأحلاف كذلك من التوارث، فالمواريث جاءت فيها النصوص الشرعية التي تبين أحكامها. أما إن كان الحلف أن يقوم الناس بنصرة المظلوم، أن يقف الناس في وجه الظالم، أن يقيم الناس العدل والحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من حلف بهذه المثابة في الجاهلية فلا يزده الإسلام في الإسلام إلا شدة وقوة، لأن الإسلام جاء بنصرة المظلوم وجاء الإسلام بالحق والعدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ينهى الإسلام عن الفحشاء وعن المنكر وعن البغي، ويأمر الإسلام بعقيدته وأحكامه وأخلاقه ومعاملاته، يأمر بالعدل ويأمر بالإنصاف. ومن هنا قال جماعة من أهل العلم: فلا حاجة إذن لأن يقيم المسلمون المؤمنون حلفا مصغرا، هم في حلف الإسلام، هم في جماعة المسلمين، فلا حاجة لأهل الإسلام أن يتقسموا وأن يتفرقوا لجماعات وأحلاف وأحزاب وفرق. لماذا؟ ومن أجل ماذا؟ نتحالف من أجل أن ننصر مظلوما جاء الإسلام كله بنصرة المظلوم، نتحزب من أجل أن نقيم عدلا. جاء الإسلام كله من أجل أن يقيم العدل وأن يأمر بالعدل، فلا حاجة إذن. وقد رأينا كم أورثت تلك الأحزاب وتلك الجماعات وتلك التفرقات، أورثت فرقة، وانقلب ذلك إلى ولاءات ضيقة. أنادي لحزبي ولجماعتي ولأتباعي وفرقتي ومن كان على هيئتي ومن كان ينادي بقولي، أحبه أكثر مما أحب رجلا قد يكون أقرب إلى الله جل وعلا بإيمانه وتقواه، لأنه ليس بهيئتي ولا في حزبي ولا في جماعتي، لا حلف في الإسلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن قال لا حلف في الإسلام إذا ما قامت تلك الأحلاف بالباطل. ثم ماذا؟ ما قصة هذا الحلف الذي أشاد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أشاد به وكان في زمان هو زمان التخلف، هو زمان نعده اليوم قد انعدمت فيه الإنسانية، لا يعرفون حقوقا للبشرية، في زمان وصل فيه قومه إلى حطيط الانحدار، إلى سفول الدركات. ذاك زمان يعبد فيه الإنسان وثنا، يسجد لصنم لا عقل ولا رحمة ولا شفقة. لكن أن يخرج في ذلك الزمان قوم يقوم للإنسانية، قوم يقوم بشهامة ومروءة ورجولة وشجاعة لنصرة المظلوم، فلا بد أن يشاد بذلك، لا بد أن ينصر ذلك. إذن فالجاهلية مع كونها كانت جاهلية، كلنا نصف ذاك الزمان بتلك الأوصاف التي ذكرت، لكن لابد أن نعلم أن ذاك الزمان أيضا ما خلا من خير، وأن نقارن بين خير ما وقع من العرب قديما وبين أبنائهم وأحفادهم، بين الذين ينتسبون إليهم ويعودون إلى قوميتهم، بين العرب والمسلمين اليوم. والإسلام هو الذي ينادي، ينادي بماذا؟ بنصرة المظلوم. الإسلام الذي ينادي، ينادي بماذا؟ بإقامة الحق والعدل. قصة هذا الحلف أن رجلا من اليمن، من أهل اليمن، من زبيد، قدم إلى مكة محرما معتمرا ومعه بضاعة يبيع ويشتري، فلما دخل ببضاعته لقيه العاص بن وائل فاشترى منه البضاعة على أن ينقضه ثمن البضاعة، ولكنه ماطل، لم يعطه الحق. الرجل غريب، لا يوجد من ينصر، لا يوجد أحد من أفراد قبيلته ولا من أسرته، غريب، وكلنا يعرف الغريب وحال الغريب. فقام الرجل يبحث عمن يقوم بنصرته من الأحلاف، فلم يقم معه أحد، وكان هذا هو حال العاص بن وائل. جاء في قصة أخرى عند أن باعه خباب بن الأرت سيفا، وكان يعمل حدادا، فأراد أن يأخذ منه الثمن فماطله العاص بن وائل، قال له لا أعطيك ثمنه حتى تكفر بمحمد، يقول ذلك لخباب بن الأرت. قال والله لا أكفر حتى تموت، وإن مت وإن بعثت لا أكفر بمحمد أبدا. قال وإني سأموت ثم أبعث. قال نعم. قال إذن سأتين مالا وولدا. قال ذلك ساخرا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لو أتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا الرجل مماطل. ويوجد في زماننا فينا من المسلمين اليوم من هو على هذه الشاكلة في المماطلة، تبيع شيئا تمكث الأيام والليالي والشهور والسنين من أجل أن تأخذ حقك ومالك. المهم ذهب هذا الرجل الزبيدي فأخذ يسأل الناس، فما قام معه أحد، فانتظر عند مطلع الشمس فصعد على أبي قبيس جبل يشرف على الكعبة ونادى بأعلى صوته يستنجد الناس، فقام يقول: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر. يا آل فهر، أبناء قريش ينادي فيهم: يا آل فهر لمظلوم، أنا إنسان مظلوم، بضاعته أخذت اغتصبت ببطن مكة ناء الدار والنفر، بعيد عن داري وعن قبيلتي وعن أسرتي ومن يحتمي لي ومن يتعصب معي، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، ما زلت على إحرامي، وأنا بهذه الحالة أشعث، ما قضيت العمر بعد. يا للرجال وبين الحجر والحجر، أين الرجال؟ أين الذين يقومون في الحرم؟ أين الذين عند الحجر وعند الحجر؟ كلمات حركت الحجر، كلمات سمعها عباد الأوثان، عباد الأصنام، زلزلت قلوبهم، أثارت ما فيه من شهامة ومروءة ورجولة. كان يسمع ذلك الزبير بن عبد المطلب، فقال: ما لهذا مترك، لا يحق أبدا أن نترك هذا الرجل. فقام وقامت بنو هاشم وقامت بنو زهرة وقامت بنو تيم، قاموا جميعا وآخرون، فدخلوا إلى دار عبد الله بن جدعان، فعقدوا حلفا، عقدوا عقدا على نصرة المظلوم وعلى القيام في وجه الظالم وعلى أن يعاد وأن تعاد الحقوق إلى أصحابها. قالوا: ما بل بحر صوفة وما رسي ثبير وحراء مكانهما حتى يبقى هذا الصلح لا ننقضه أبدا، حتى لو ما بقي في البحر إلا قطرات تبل صوفا، وما رسي ثبير وحراء جبل مكة، أعظم جبلين في مكة، ما رسي وما بقي يبقى هذا الصلح. فعند ذلك لما تعاقدوا شهد هذا العقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصحيح أنه ليس بحلف المطيبين، حلف المطيبين كان قبل وفاة النبي، قبل بعثة بل مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه قد يكون خطأ من الراوي أو أراد به من أبناء المطيبين، وقد رجح ذلك ابن حبان والبيهقي وابن كثير رحمة الله تعالى عليهم. فالصحيح أن الحلف الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم هو حلف الفضول. ثم ذهب القوم إلى دار العاص بن وائل فأخذوا منه المال، وعرف هذا الحلف، وكانت له أعمال في سجله، أعمال كثيرة. ذكر كذلك ابن قتيبة في غريب الحديث أن رجلاً أقبل من خثعم، قبيلة خثعم، وكانت معه ابنته، كانت من أضوى نساء العالمين ومن أجمل نساء العالمين، فرأها رجل يقال له نبيه ابن الحجاج مع حرسه ومع عبيده، والخثعمي معه ابنته ليس معه أحد. فلما رآها هذا الرجل وكان اسمها القتول أخذها منه قهرا وقصرا، أخذها منه بدون رغبة وبدون تزويج، ثم ذهب إلى بيته، فذهب الرجل كالمجنون يبحث من يقوم معه، فقال الناس: عليك بالفضول، عليك بأصحاب هذا الحلف. فذهب عند الكعبة ينادي: يا للفضول، أين الفضول؟ قال الراوي: فخرجوا ينعقون، قد انتضوا أسيافهم من كل فج، من كل مكان، سمعوا من يستغيث، سمعوا من ينادي، فخرجوا إليه يقولون: جاءك الغوث فما بك، جاءك الغوث فما بك. قال قد فعل بي نبيه ابن الحجاج كذا وكذا، فذهبوا إلى بيته طرقوا بابه فخرج إليهم يرتجف، قالوا أخرج ابنته، قال أفعل، ليس له أن يخالف هذا الجمع الغفير الكثير، ولكن متعوني بها الليلة كيف لا أظفر بها؟ قالوا لا والله ولا شخبة لقحة ولا شخبة لقحة، أي ما يخرج من ضرع الناقة عند حلبها هذا السرسوب، بهذا المقدار لا نمكنك منها أبدا. هذا هو الحلف الذي أيده النبي صلى الله عليه وسلم وأشاد به. ليست القضية الآن أن نذكر قصة ما كان فيه أهل الجاهلية، وإنما القضية أن نذكر أن من تلك الأخلاق والشيم والمروءات التي كانت في الجاهلية نفقدها اليوم. نحن الذين أسلمنا وآمنا والذين أذعنا لكتاب ربنا والذين آمنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أين هذه المعاني منا؟ أين الشهامة، المروءة، الرجولة؟ أين نصرة المظلوم؟ العالم اليوم يرتكب الجرائم في أمة الإسلام، في الأمة العربية، الناس يصيحون، أطفال يضربوا بقنابل محرمة دوليا بالكيماوي، وينتفض العالم. العالم من؟ الغربي الكافر الذي يتقاسم الأدوار في مسرح هوليودي، يتقاسمون الأدوار على جثثنا بدمائنا على نسائنا وبناتنا. أمريكا بالأمس تضرب 150 طفلا حافظا لكتاب الله، وروسيا تتفق مع بشار الأسد بضرب المسلمين بالكيماوي، ويجتمع العالم، هذا يقوم بالفيتو وهذا يقوم بالفيتو، هذا يخالف القرارات وهذا يخالف القرارات، ونساء تستغيث وأمة تستغيث ورجال يستغيثون، فأين المسلمون؟ أين المسلمون؟ عند أن تذكر الناس بالإسلام تجد من يتكلم ومن يناطح، ومن يعد ذلك إرهابا، ومن يعد ذلك تخلفا، ويحلو لكثير من هؤلاء أن تذكرهم بأمجاد الفراعنة وأن تذكرهم بأمجاد العرب والجاهلية. فأقول هذه أمجاد العرب، هذه آثار العرب، هذه شيمة العرب، فإن الذين يعودون إلى القومية العربية، هؤلاء العرب كانوا يقومون إن استغاث بهم مستغيث، هؤلاء كانوا يقومون إن طلب ذو حاجة حاجة. إذن لا نحن بالذين أخذنا بقومية عربية، ولا نحن بالذين أخذنا بما أمرنا به ديننا وإسلامنا. الله تعالى يقول محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين هذه الرحمة؟ أين هذه الرحمة؟ لا أقول فقط في حكومات ولا في قيادات، فينا نحن اليوم نأكل الطعام ونحن نشاهد الجثث والدماء لا تؤثر فينا شيئا ولا تحرك فينا ساكنا، نرى الأطفال تحت الأنقاض ولا يؤثر ذلك فينا. لو سمحتم تقدموا قليلا جزاكم الله خير، تقدم من أجل أن يجلس إخواننا. لا تؤثر فينا هذه المشاهد، نلهو في شم النسيم وننفق الأموال والناس في لعب، ومن شبابنا من يحتسي الخمور، هذا موجود، فماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ لابد وأن يأتي البلاء. وقع البلاء في العراق وسكت العالم الإسلامي تحت دعوى أنه توجد تلك الأسلحة الكيماوية، تلك الأسلحة المحرمة دوليا، فضرب العراق وضربت المنطقة، وكان كذبا وزورا. سكت المسلمون فانتقل الأمر إلى اليمن، وانتقل الأمر إلى سوريا، وانتقل الأمر إلى أفغانستان، وانتقل الأمر إلى ليبيا، ونسأل الله السلامة والعافية من هذه القائمة. الله تعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أريدك أن تنظر في هذه الآية: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. يخبر الله تعالى عن حقيقة واقعة. لا تنظر إلى هذه المشاهد السينمائية بين روسيا وبين أمريكا، وهذا السجال وهذا الغمز واللمز والسب الذي كان في مجلس الأمن أبدا. انظر إلى اللقطة الواحدة التي تقوم فيها مندوبة أمريكا فتصافح مندوب روسيا وتقبله بكل حميمية وحب وصفاء وخداع للمخدوعين. هذه الحقيقة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يقول ذلك خالق الناس جميعا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض يجتمعون على الكفر، يجتمعون على الفجور، يجتمعون على أجسادكم بل على أشلائكم. فماذا أنتم فاعلون؟ فماذا تفعلون؟ ثم قال الله تعالى: إلا تفعلوه، إلا تقوموا بهذه الولاية والمحبة والنصرة كما يفعل هؤلاء، ينصر بعضهم بعضا ويؤيد بعضهم بعضا ويتقاسم المصالح فيما بينهم البين، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يقول الإمام ابن جرير رحمة الله تعالى عليه: إلا تفعلوا، أي إلا تناصروا أيها المؤمنون في دينكم تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن لم تتناصروا، إن لم ينصر بعضكم بعضا ويشعر بعضكم ببعض ويقم بعضكم مع بعض تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي فتنة؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه: إلا تجانبوا المشركين، تجانبوهم، تحترزوا منهم، تخافوا وتنتبهوا لمكرهم وعدائهم وخبثهم. إلا تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إذ يختلط الأمر على الناس. هذا الذي نعيشه اليوم. كيف اختلط الأمر على الناس؟ الناس يوالون الكافر، يحبون الكافر، الكل ينتظر الكفار أن تقوم بضربة على روسيا، على سوريا، وهذا أمر معد سلفا. أين نضرب وكيف نضرب وماذا سيكون لنا من مصلحة؟ تقول روسيا لكم كذا، وتقول فرنسا لنا كذا، وتقول إيطاليا لنا كذا، وأما الأيتام المساكين لا محل لهم من الإعراب، لا علاقة لهم بهذه التركة. فيختلط الأمر على الناس وتضيع هذه العقيدة، فيجهل الناس عدوهم ويجهل الناس صديقهم وأخاهم وحبيبهم. هذا اللي موجود اليوم بين دولنا وبين أمتنا، يجهلون الصديق ويجهلون العدو. تلك هي الفتنة التي أخبر الله تعالى عنها: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. نسأل الله السلامة والعافية. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد: لم تكن تلك المشاهد التي تدل على ما كان في العرب من شهامة ومروءة ورجولة، وما ذكر في حلف الفضول وفقط، بل كانت هناك كثير من المواقف. وانتبه، أنا لا أذكر اليوم موقفا عن صحابي ولا عن تابعي، ولكني أذكر عن موقفا عن عابد صنم ووثن، وأذكر موقفا عن أناس يحاربون محمداً لدينه وعقيدته، لدينه وعقيدته. اجتمعت قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا قتله، فيقوم أبو طالب وهو كافر، فيجعل المسلمين في شعب أبي طالب من أجل أن يحافظ عليهم وكان كافرا، ثم يأمر أبناءه من بني هاشم وهم كفار أن يحموا النبي صلى الله عليه وسلم. شهامة، رجولة، مروءة، إنسانية، إنسانية، هذا المعنى الذي تفتقده اليوم الأمة، بل يفتقده العالم الذي يدعو للإنسانية زورا وكذبا. وكان أبو طالب يرسل أحدا من أبنائه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يغتال. كم مكثوا؟ مكثوا 3 سنين، 3 سنوات. لو فينا اليوم وجاء حصار عليك أو علي في شهر أو شهرين، نسأل الله السلام والعافية، لا نريد أن نقول قد يترك الإنسان دين، عافانا الله وإياكم. كفار مكثوا 3 سنين حوصروا، لا يباع لهم ولا يشترى منهم، لا ينكح ولا يتزوج منهم. تأتي القافلة من الشام أو اليمن فتسارع قريش إلى أن تشتري ما عليها حتى لا يظفر بنو هاشم أو من كان في الشعب بشيء من الطعام الذي على القافلة. مكثوا على ذلك 3 سنوات. هذه شهامة ومروءة وكرامة فعلها أهل كفر، فعلها أهل شرك والعياذ بالله. جاء في يوم حكيم بن حزام، وكان في ذلك الوقت كان كافرا كذلك، فأتى ببعير وحمل عليه من القمح والطعام، فرآه أبو جهل عند أن أراد أن يدخل كما يذكر أصحاب السير إلى شعب أبي طالب، فمنعه وقال والله لا يدخل أبدا. فقام أبو البختري وكان سيدا كافرا في قريش، قال الرجل أتى بطعام عمته يوصله لعمته، يعني لخديجة، فوالله لا تمنعه أبدا. فتقاتل فأخذ بعظم بعير فضرب على رأس أبي جهل فأسقطه. هذا موقف، موقف بطولي في حصار اقتصادي، على من؟ على المسلمين. من من؟ من المشركين. من الذي دافع وأراد أن يدخل الطعام؟ رجل كافر. وانظر إلى زماننا، وانظر إلى زماننا، بدون حاجة إلى كلام، فالكل يرى وينظر إلى هذا الواقع الذي نعيش. يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن آذى قومه إلى الطائف، فإذا به يلقى من المعاناة ما لقي في الطائف. قام عليه الصبية والأراذل والسفهاء يرمونه بالحجارة ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدموا كعبيه وسال الدم منه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما وجد ما وجد من الكفر والتكبر والتجبر أراد أن يعود إلى مكة. فقال له زيد بن حارثة: يا رسول الله، كيف تعود إلى القوم والقوم يريدون قتلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبشر، فإن الله ناصر نبيه. إن الله تعالى هو الذي ينصر نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المطعم بن عدي، إلى سيد من سادات قريش، إلى كافر من كفار قريش: أريد أن أدخل في جوارك. وهذه عند القبائل العربية أي أن أدخل في وجهك وفي ضمانك وفي أمانك، لا يجرؤ أحد أن يقوم عند ذلك على هذا الداخل. وهذا مما أسسه وأصله الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ولذلك قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. تدخل الرجل الكافر إلى داخل مكة أو المدينة وتقول هذا في جواري، لا يجرؤ أحد أن يقوم في وجهه حتى وإن كان الذي أجارته امرأة. فلما قال في جوارك قام المطعم بن عدي ومحمد، قد اجتمعت قبائل وأفخاذ قريش حنقا وحقدا من أجل أن يقتلوه وأن يلحقوا به الأذى. طيب الرجل هل هذا في مصلحته؟ لا، فليست القضية قضية كل دولة تنظر في مصلحتها، هناك ما هو أعظم، هناك دين، فإن لم تكن تريد أن تنظر إلى الدين هناك إنسانية، هناك رحمة، هناك شيم، هناك مروءات. قام المطعم بن عدي فركب على بعيره وأمر أبناءه وأمر قبيلته أن يأخذوا سلاحهم وسيوفهم وذهبوا إلى أركان الكعبة، فقام ينادي وقال: أيها الناس، إني قد أجرت محمدا عليه الصلاة والسلام، إني قد أجرت محمدا ومحمد سيدخل في جواري فلا يعتدي عليه أحد، بل لم يجرؤ أحد أن يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الركن فاستلم وصلى ركعتين ثم ذهب إلى بيته. من الذي أجار محمدا صلى الله عليه وسلم؟ رجل من الكافرين، إنسانية، شهامة، مروءة، عدالة أو عدل، هذا في قوم كفار. هذه معاني قد ذهبت من أمتنا إلا ممن رحم الله على مستوى الدول والأفراد. فينا نحن، فينا نحن اليوم نشاهد الظلم ونشاهد الباطل، بل يقوم منا من يقوم مع جاره وأخيه وفرد من أفراد أسرته على ظلم وعلى إثم وعلى عدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هؤلاء قاموا مع أناس مظلومين لم تسفك دماؤهم، لم يقتل أبناؤهم، فكيف لو وجدوا ذلك في ذلك الوقت؟ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد الجميل، ولكن قد مات المطعم بن عدي في يوم بدر والأسرى بين يديه والمقتولون بين يديه من كفار قريش. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألني المطعم بن عدي هؤلاء الأسرى لأعطيتهم إياه. رد الجميل، هكذا من أهل الشيم والمروءة، من أهل الأخلاق، رد الجميل. اليوم أن تصنع جميلا في رجل، أول من يأتي ويتكلم في عرضك هذا الذي صنعت معه المعروف، وليس الدعوة إلى أن تترك المعروف. صنائع المعروف تقي مصارع السوء والهلكة. أختم بقصة أم سلمة، قصة استنجاد امرأة، امرأة ضعيفة، أقبل أبو سلمة وأم سلمة من الحبشة فأتيا مكة ومعهما ولدهما سلمة، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة، فأراد أبو سلمة أن يرحل وأن يهاجر إلى المدينة، فحمل أم سلمة على ناقة وفي حجرها ولدها سلمة. فلما هم وخرج قام بنو المغيرة قبيلة أم سلمة قالوا: أما أنت فقد غلبتنا على نفسك، لا نستطيع أن نمنعك، ننصحك، نأمرك، ندفعك، لا تنتصح ولا تأتمر، أما هذه المسكينة التي طفت بها في البقاع والبلدان فلا، هذه ابنتهم. فأخذوا ابنتهم، أخذوا أم سلمة. فلما رأى بنو أسد قبيلة أبي سلمة ما فعله بنو المغيرة أخذوا ابنتهم، فقاموا وقالوا: إذن نأخذ ابننا. فأخذوا الغلام فتنازعته القبيلة حتى خلعوا منه الكتف. ذهبت أم سلمة مع بني المغيرة، وذهب سلمة مع بني أسد، وذهب أبو سلمة مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت أم سلمة تخرج إلى الأبطح تبكي وتئن لفراق ولدها ولفراقها عن زوجها من الصباح إلى المساء، تبكي من الصباح إلى أن تغرب الشمس. مكثت على ذلك عاما، فرآها رجل من بني عمومتها فذهب إلى إخوانه وقال: اتركوا هذه المسكينة، اتركوها لزوجها، تذهب وتأخذ ولدها وتذهب إلى زوجها. قالوا له: فلتفعل ما تريد. فأتى له لها بنو أسد بولدها، وذهبت على بعير ومشت إلى التنعيم، أي تسلك طريقا إلى المدينة. وبينما هي في التنعيم رآها رجل يقال له عثمان بن أبي طلحة. عثمان بن أبي طلحة كان في ذلك الوقت لم يسلم، كان كافرا، فقال: أين تذهبي؟ يا ابنة أبي أمية، قالت أذهب إلى زوجي، قال من معك؟ قالت معي الله وهذا الغلام. قال ما لك من مترك؟ ما ينبغي أن أتركك أبدا. هذه الشيم أين توجد اليوم؟ هذا رجل لا حاجة له في هذه المرأة ولا مصلحة ولا معه منفعة، وسيذهب بها ويقدم على أعدائه على المسلمين وهو كافر، وبينه وبين المسلمين من العداء الدفين، وبينه وما بين المسلمين خلافات، لكنه إنسانيته، كرامته، شهامته، رجولته منعته أن يترك امرأة بطفل في الفلاة، فأناخ لها البعير. قالت أم سلمة تصف حال عثمان وكرم عثمان، قالت ما رأيت رجلا أكرم منه من العرب أبدا. ينخ البعير، ما يقف ينظر إليها، ويتأخر، فإذا ما ركبت على الناقة أو البعير تقدم وأخذ بخطامها وأقامها. رجل كافر لكن عنده تلك الأخلاق، ما يتلصص ولا يتربص بها، ينتظرها فإذا ما ركبت أقبل إليها ويمشي، فإذا جاء وقت المبيت قالت فينيخ البعير، يجلس البعير ثم يتأخر ويبتعد، فإذا نزلت أخذه ففك ما عليه من رحل وذهب فعقل البعير، ربط في شجرة وذهب إلى مكان فنام، فمشى معها قدر 450 كيلو من مكة إلى المدينة. فلما رأى بيوت أهل المدينة قال إن زوجك هناك، فأنزلها ثم انصرف. هذه المعاني، هذه الإنسانية، هذه الأخلاق التي حثنا عليها ديننا وأوجبها علينا. ألم يقل المسلم أخو المسلم؟ لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، لا يتركه لعدوه، يتلاعب به كيفما شاء في أي وقت شاء. ألم يأتي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب إذا لم تقم الأمة في وجه الظالمين، في وجه الذين سفكوا الدماء. ما الذي يتبقى اليوم في سوريا؟ ما الذي يتبقى اليوم في العراق؟ أن ننتظر أن يأتي الدور علينا؟ نسأل الله السلامة والعافية. لابد أن تقوم الأمة، لا أن يعبث بمصالحها أعداؤها ونحن كأيتام على مائدة اللئام بهذا الوصف. والله إن خذلان المسلمين سبب عظيم لخذلان الأمة. ما نحن فيه اليوم خذلان، هذا لا يحتاج إلى كلام، هذا موت، ذهاب للإنسانية. لم يعد عندنا شعور إلا من رحم الله. ونحن نرى المسلمين ونرى المسلمات، نرى أقواما اليوم لا يستطيع أن يخرجوا من قراهم، لا أن يذهبوا إلى تركيا ولا أن يذهبوا إلى الأردن، ولا تقبلهم لبنان، ولا يسمح لهم بالخروج، وإن خرجوا خرجوا إلى الموت والقتل. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفين من النساء، من الرجال والنساء والولدان. الله تعالى يقول ما لكم كيف، وهذا يقع في أمتكم، وهذا يقع في أبناء جلدتكم وعقيدتكم، سبب للخذلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم يرى امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه، ينتقص فيه من عرضه وتنتهك كرامته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا خذله الله في موطن ينتقص فيه من عرضه. وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. نصرة المسلم سبب لنصرة المسلمين، أن يخذل المسلمون المسلمين وأن يخذل المؤمن المؤمنين هذا سبب لخذلان الأمة والعياذ بالله. إن لم تفعلها الأمة ديانة فلتفعلها الأمة شهامة وكرامة وإنسانية في مجتمع يرفع راية الإنسانية ولا يعرف الإنسانية. إن مات فيه كلب قام العالم الإسلامي. أما أن يقتل حفظة كتاب الله أو أن يقتل النساء والأطفال فلا مغيث لهم إلا رب العالمين. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وأهله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أزدل على بلادنا الأمن والأمان والطمأنينة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأخلص.